www.tamaragana.com انا الدنيا ما عندهاني ومش لاقي لي فيها مكان، بيعدي يوم ورا التاني ما بين الوحدة والأحزان. أنا اللي تملى كون راضي وبضحك بس أنا موجوع قصاد الناس ببان عادي وداري في عيني أي دموع. أنا الدنيا ما عنداني ومش لاقي لي فيها مكان، بيعدي يوم ورا التاني ما بين الوحدة والأحزان. أنا اللي تملى كون راضي وبضحك بس أنا موجوع قصاد الناس بابن عادي وداري في عيني أي دموع. ويوم عن يوم وبالتدريج فبطل أحس بصراحة، أنا خايف في مرة أفرح وأتعود على الراحة، وبعد ما فوق من الخنقة ومن الأوجاع، وبعد ما أحس بالفرحة أعيش في صراع وترجع وحدتي تغير طريق وتبهت الألوان. أنا الدنيا ما عنداني ومش لاقيلي فيها مكان. بغير الموضوع وهم نفسي أكون أحسن، وأنا أصلا عايش مجروع وساكت عمري ما أتكلم، لكن برضو السكات مسموع. بعيش مع جرحي وأتعايش وأموت في نهاية الأسبوع. ويوم عن يوم تدريج ببطل أحس بصراحة، أنا خايف في مرة أفرح وأتعود على الراحة، وبعد ما فوق من الخنقة ومن الأوجاع، وبعد ما أحس بالفرحة أعيش في صراع وحدتي تغير طريقتي.